بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ملتقى الأبحر للعلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا للتفقه في الدين، الذي هو حبله المتين وفضله المبين، وميراث الأنبياء والمرسلين، وحجته الدامغة على الخلق أجمعين، ومحجته السالكة إلى أعلى عليين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين والعلماء العاملين. وبعد، فيقول المفتقر إلى رحمة ربه الغني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي: قد سألني بعض طالبي الاستفادة أن أجمع له كتابا يشتمل على مسائل القدوري والمختار والكنز والوقاية بعبارة سهلة غير مغلقة، فأجبته إلى ذلك، وأضفت إليه بعض ما يحتاج إليه من مسائل المجمع ونبذة من الهداية، وصرحت بذكر الخلاف بين أئمتنا، وقدمت من أقاويلهم ما هو الأرجح، وأخرت غيره إلا إن قيدته بما يفيد الترجيح. وأما الخلاف الواقع بين المتأخرين أو بين الكتب المذكورة، فكل ما صدرته بلفظ قيل أو قالوا، وإن كان مقرونا بالأصح ونحوه، فإنه مرجوح بالنسبة إلى ما ليس كذلك. ومتى ذكرت لفظ التثنية من غير قرينة تدل على مرجعها، فهو لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، ولم آل جهدا في التنبيه على الأصح والأقوى وما هو المختار للفتوى، وحيث اجتمع فيه الكتب المذكورة سميته بملتقى الأبحر ليوافق الاسم المسمى. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كتاب الطهارة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففرض الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس، والوجه ما بين قصاص الشعر وأسفل الذقن وشحمة الأذنين، فيفرض غسل ما بين العذار والأذن، خلافا لأبي يوسف رحمه الله، والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل. والمفروض في مسح الرأس قدر الربع، وقيل يجزئ وضع ثلاث أصابع، ولو مد أصبعا أو أصبعين لا يجوز. ويفرض مسح ربع اللحية في رواية، والأصح مسح ما يلاقي البشرة. وسنته غسل اليدين إلى الرسغين ابتداء، والتسمية وقيل هي مستحبة، والسواك وغسل الفم بمياه والأنف بمياه، وتخليل اللحية والأصابع هو المختار، وقيل هو في اللحية فضيلة عند الإمام ومحمد، وتثليث الغسل والنية والترتيب المنصوص، واستيعاب الرأس بالمسح، وقيل هذه الثلاثة مستحبة، والولاء ومسح الأذنين بماء الرأس، ومستحبه التيامن ومسح الرقبة. والمعاني الناقضة له: خروج شيء من أحد السبيلين سوى ريح الفرج أو الذكر، وخروج نجس من البدن إن سال بنفسه إلى ما يلحقه حكم التطهير، والقيء ملء الفم ولو طعاما أو ماء أو مرة أو علقا، لا بلغما مطلقا خلافا لأبي يوسف رحمه الله في الصاعد من الجوف. ويشترط في الدم المائع مساواة البزاق لا الملؤ خلافا لمحمد رحمه الله، وهو يعتبر اتحاد السبب لجميع ما قاء قليلا قليلا. وأبو يوسف رحمه الله اتحاد المجلس، وما ليس حدثا ليس نجسا. والجنون والسكر والإغماء وقهقهة بالغ في صلاة ذات ركوع وسجود، ومباشرة فاحشة خلافا لمحمد رحمه الله، ونوم مضطجع أو متكئ أو مستند إلى ما لو أزيل لسقط، لا نوم قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد، ولا خروج دودة من جرح أو لحم سقط منه، ومس ذكر وامرأة. وفرض الغسل غسل الفم والأنف وسائر البدن لا دلكه. قيل: ولا إدخال الماء جلدة الأقلف. وسنته غسل يديه وفرجه ونجاسة إن كانت، والوضوء إلا رجليه، وتثليث الغسل المستوعب، ثم غسل الرجلين لا في مكانه إن كان في مستنقع الماء. وليس على المرأة نقيض ضفيرتها ولا بلها إن بل أصلها. وفرض لإنزال مني ذي دفق وشهوة ولو في نوم عند انفصاله لا خروجه، خلافا لأبي يوسف رحمه الله. ولرؤية مستيقظ لم يتذكر الاحتلام بللا ولو مذيا خلافا له. ولإيلاج حشفة في قبل أو دبر من آدمي حي وإن لم ينزل على الفاعل والمفعول. ولانقطاع حيض ونفاس، لا لمذي وودي واحتلام بلا بلل. وإيلاج في بهيمة أو ميتة بلا إنزال. وسن للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة، ووجب للميت كفاية وعلى من أسلم جنبا وإلا ندب. ولا يجوز لمحدث مس مصحف إلا بغلافه المنفصل لا المتصل في الصحيح. وكره بالكم، ولا مس درهم فيه سورة إلا بصرته، ولا لجنب دخول المسجد إلا لضرورة، ولا قراءة القرآن ولو دون آية إلا على وجه الدعاء والثناء. ويجوز له الذكر والتسبيح والدعاء. والحائض والنفساء كالجنب. فصل. وتجوز الطهارة بالماء المطلق كماء السماء والعين والبئر والأودية والبحر، وإن غير طاهر بعض أوصافه كالتراب والزعفران والأشنان والصابون أو أنتن بالمكث، لا بماء خرج عن طبعه بكثرة الأوراق أو بغلبة غيره، أو بالطبخ كالأشربة والخل وماء الورد وماء الباقي اللاء والمرق، ولا بماء قليل وقع فيه نجس ما لم يكن غديرا لا يتحرك طرفه المتنجس بتحريك طرفه الآخر، أو لم يكن عشرا في عشر، وعمقه ما لا تنحسر الأرض بالغرف فإنه كالجاري، وهو ما يذهب بتبنة فتجوز الطهارة به. ما لم يرى أثر النجاسة، وهو لون أو طعم أو ريح. والماء المستعمل طاهر غير مطهر، وهو المختار. وعن الإمام أنه نجس مغلظ، وعند أبي يوسف مخفف، وهو ما استعمل لقربة أو لرفع حدث خلافا لمحمد رحمه الله، ويصير مستعملا إذا انفصل عن البدن، وقيل إذا استقر في مكان. ولو انغمس جنب في البئر بلا نية فقيل الماء والرجل نجسان عند الإمام، والأصح أن الرجل طاهر والماء مستعمل عنده، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى هما بحالهما. وعند محمد رحمه الله تعالى الرجل طاهر والماء طهور، وموت ما يعيش في الماء فيه لا ينجسه كالسمك والضفدع والسرطان، وكذا موت ما لا نفس له سائلة كالبق والذباب والزنبور والعقرب، وكل إهاب دبغ فقد طهر إلا جلد الآدمي لكرامته، والخنزير لنجاسة عينه، والفيل كالسبع، وعند محمد رحمه الله تعالى كالخنزير. قالوا: وما طهر جلده بالدباغ طهر بالذكاء، وكذا لحمه وإن لم يؤكل، وشعر الميتة وعظمها وعصبها وقرنها وحافرها طاهر، وكذا شعر الإنسان وعظمه فيجوز الصلاة معه وإن جاوز قدر الدرهم، وبول ما يؤكل لحمه نجس خلافا لمحمد رحمه الله تعالى، ولا يشرب ولو للتداوي خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى. فصل. تنزح البئر لوقوع نجس لا بنحو بعر وروث وخثي ما لم يستكثر، ولا بخراء حمام وعصفور فإنه طاهر. فإذا علم وقت الوقوع حكم بالتنجس من وقته، وإلا فمن يوم وليلة إن لم ينتفخ الحيوان الواقع أو لم يتفسخ، ومن 3 أيام ولياليها إن انتفخ أو تفسخ، وقال: من وقت الوجدان. وينزح 20 دلوا وسطا إلى 30 بموت نحو فأرة أو عصفور أو سام أبرص، و40 إلى 60 بنحو حمامة ودجاجة أو سنور، وكله بنحو كلب أو شاة أو آدمي أو انتفاخ الحيوان أو تفسخه، وإن لم يمكن نزحها نزح قدر ما كان فيها، ويفتى بنزح 200 دلو إلى 300، وما زاد على الوسط احتوسب به، وقيل يعتبر في كل بئر دلوها، وسؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر، وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس، وسؤر الهرة والدجاجة المخلات وسباع الطير وسواكن البيوت كالحية والفأرة مكروه، وسؤر البغل والحمار مشكوك يتوضأ به إن لم يجد غيظه ويتيمم، وأيهما قدم جاز، وعرق كل شيء كسؤره، وإن لم يوجد إلا نبيذ التمر يتيمم ولا يتوضأ به عند أبي يوسف رحمه الله وبه يفتى، وعند الإمام يتوضأ به، وعند محمد يجمع بينهما. باب التيمم. يتيمم المسافر ومن هو في خارج المصر لبعده عن الماء ميلا، أو لمرض خاف زيادته، أو بطء برئه، أو لخوف عدو أو سبع، أو عطش، أو لفقد آلة بما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والنورة والجص والكحل والزرنيخ والحجر، ولو بلا نقع خلافا لمحمد رحمه الله تعالى، وخصه أبو يوسف بالتراب والرمل ويجوز بالنقع حال الاختيار خلافا له، وشرطه العجز عن استعمال الماء حقيقة أو حكما، وطهارة الصعيد والاستيعاب في الأصح والنية، ولا بد من نية قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة، فلو تيمم كافر للإسلام لا تجوز الصلاة به خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى، ولا يشترط تعيين الحدث أو الجنابة هو الصحيح، وصفته أن يضرب يديه على الصعيد فينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ثم يضربهما كذلك، ويمسح بكل كف ظاهر الذراع الأخرى وباطنها مع المرفق، ويستوي فيه الجنب والمحدث والحائض والنفساء، ويجوز قبل الوقت، ويصلي به ما شاء من فرض ونفل كالوضوء، ويجوز لخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ابتداء، وكذا بناء بعد شروعه متوضئا وسبق حدثه خلافا لهما، لا لخوف فوت جمعة أو وقتية، ولا ينقضه ردة بل ناقض الوضوء، والقدرة على ماء كاف لطهارته وعلى استعماله، فلو وجدت وهو في الصلاة بطلت صلاته لا إن حصلت بعدها، ولو نسيه المسافر في رحله وصلى بالتيمم لا يعيد. وقال أبو يوسف: يعيد ما دام في الوقت، ويستحب لراجي الماء تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، ويجب طلبه إن ظن قربه قدر غلوة وإلا فلا، ويجب شراء الماء إن كان له ثمنه ويباع بثمن المثل وإلا فلا، وإن كان مع رفيقه ماء طلبه فإن منعه تيمم، وإن تيمم قبل الطلب أو الجنب في المصر لخوف البرد جاز خلافا لهما، ولا يجمع بين الوضوء والتيمم، فإن كان أكثر الأعضاء جريحا تيمم وإلا غسل الصحيح ومسح الجريح. باب المسح على الخفين. يجوز بالسنة من كل حدث موجبه الوضوء، لا لمن وجب عليه الغسل، إن كانا ملبوسين على طهر تام وقت الحدث يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر من وقت الحدث، وفرضه قدر ثلاث أصابع من اليد على الأعلى، وسنته أن يبدأ من أصابع الرجل ويمد إلى الساق مفرجا أصابعه خطوطا مرة واحدة، ويمنعه الخرق الكبير وهو ما يبدو منه قدر ثلاث أصابع الرجل أصغرها، ويجمع في خف لا في خفين بخلاف النجاسة والانكشاف، وينقضه ناقض الوضوء ونزع الخف ومضي المدة إن لم يخف تلف رجله من البرد، فلو نزع أو مضت وهو متوضئ غسل رجليه فقط، وخروج أكثر القدم إلى ساق الخف نزع، ولو مسح مقيم فسافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر، ولو مسح مسافر فأقام لتمام يوم وليلة نزع وإلا تممها، والمعذور إن لبس على الانقطاع فكالصحيح وإلا مسح في الوقت لا بعد خروجه، ويجوز المسح على الجرموق فوق الخف إن لبسه قبل الحدث، وعلى الجورب مجلدا أو منعلا، وكذا على الثخينين في الأصح عن الإمام وهو قولهما: لا على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين، ويجوز المسح على الجبيرة وخرقة القرحة أو نحوها، وإن شدها بلا وضوء وهو كالغسل فيجمع معه ولا يتوقت، ويمسح على كل العصابة مع قرحتها إن ضره حلها كانت تحتها جراحة أو لا، ويكفي مسح أكثرها، فإن سقطت عن برء بطل وإلا فلا، ولو تركه من غير عذر جاز خلافا لهما، وإن وضع على شقاق رجليه دواء لا يصل الماء تحته يجزيه إجراء الماء على ظاهر الدواء، ولا يفتقر إلى نية في مسح الخف والرأس. باب الحيض. هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها، وأقله ثلاثة أيام بلياليها، وعن أبي يوسف يومان وأكثر الثالث، وأكثره 10 أيام، وما نقص عن أقله أو زاد على أكثره فهو استحاضة. وما تراه من الألوان في مدته سوى البياض الخالص فهو حيض، وكذا الطهر المتخلل بين الدمين فيها، وهو يمنع الصلاة والصوم وتقضيه دونها، ودخول المسجد والطواف وقربان ما تحت الإزار، وعند محمد قربان الفرج فقط، ويكفر مستحل وطئها. وإن انقطع لتمام 10 حل وطؤها قبل الغسل، وإن انقطع لأقل لا يحل حتى تغتسل أو يمضي عليها أدنى وقت صلاة كاملة، وإن كان دون عادتها لا يحل وإن اغتسلت، وأقل الطهر 15 يوما، ولا حد لأكثره إلا عند نصب العادة في زمن الاستمرار. وإذا زاد الدم على العادة فإن جاوز 10 فالزائد كله استحاضة وإلا فحيض. وإن كانت مبتدئة وزاد على 10 فالعشرة حيض والزائد كله استحاضة. والنفاس دم يعقب الولد وحكمه حكم الحيض، ولا حد لأقله، وأكثره 40 يوما. وما تراه الحامل حال الحمل وعند الوضع قبل خروج أكثر الولد استحاضة، وإن زاد على أكثره ولها عادة فالزائد عليها استحاضة، وإلا فالزائد على الأكثر فقط استحاضة. والعادة تثبت وتنتقل بمرة في الحيض والنفاس عند أبي يوسف وبه يفتى، وعندهما لا بد من المعاودة، ونفاس التوأمين من الأول خلافا لمحمد، وانقضاء العدة من الأخير إجماعا، والسقط إن ظهر بعض خلقه فهو ولد تصير به أمه نفساء والأمة أم ولد، ويقع الطلاق المعلق بالولد وتنقضي به العدة. ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطئا. فصل. المستحاضة ومن به سلس بول أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو رعاف دائم أو جرح لا يرقأ يتوضؤون لوقت كل صلاة ويصلون به في الوقت ما شاءوا من فرض ونفل، ويبطل بخروجه فقط، وقال زفر رحمه الله بدخوله فقط، وقال أبو يوسف بأيهما كان فالمتوضئ وقت الفجر لا يصلي به بعد الطلوع إلا عند زفر، والمتوضئ بعد الطلوع يصلي به الظهر خلافا له ولأبي يوسف، والمعذور من لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والعذر الذي ابتلي به يوجد فيه. باب الأنجاس. يطهر بدن المصلي وثوبه من النجس الحقيقي بالماء وبكل مائع طاهر مزيل كالخل وماء الورد لا الدهن، وعند محمد لا يطهر إلا بالماء. والخف إن تنجس بنجس له جرم بالدلك المبالغ إن جف خلافا لمحمد، وكذا إن لم يجف عند أبي يوسف وبه يفتى، وإن تنجس بمائع فلا بد من الغسل. والمني نجس ويطهر إن يبس بالفرك وإلا يغسل، والسيف ونحوه بالمسح مطلقا، والأرض بالجفاف، وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم، وكذا الآجر المفروش والجص المنصوب والشجر والكلأ غير المقطوع هو المختار، والمنفصل والمقطوع لا بد من غسله، وطهارة المرئي بزوال عينه، ويعفى أثر شق زواله، وغير المرئي بالغسل ثلاثا أو سبعة، والعصر كل مرة إن أمكن عصره، وإلا فبالتجفيف كل مرة حتى ينقطع التقاطر. وقال محمد بعدم طهارة غير المنعصر أبدا، ويطهر بساط تنجس بجري الماء عليه يوما وليلة، ونحو الروث والعذرة بالحرق حتى يصير رمادا عند محمد هو المختار خلافا لأبي يوسف. وكذا يطهر حمار وقع في المملحة فصار ملحا، وعفي قدر الدرهم مساحة كعرض الكف في الرقيق، ووزنا بقدر مثقال في الكثيف من نجس مغلظ كالدم والبول ولو من صغير لم يأكل. وكل ما يخرج من بدن الآدمي موجبا للتطهير، والخمر وخرء الدجاج ونحوه، وبول الحمار والهرة والفأرة، وكذا الروث والخثي خلافا لهما. وما دون ربع الثوب من مخفف كبول الفرس وما يؤكل لحمه، وخرء طير لا يؤكل، وبول انتضح مثل رؤوس الإبر عفو، ودم السمك وخرء طيور مأكولة طاهر إلا الدجاج والبط ونحوهما، ولعاب البغل والحمار طاهر، وعند أبي يوسف مخفف، وماء ورد على نجس نجس كعكسه، ولو لف ثوب طاهر في رطب نجس فظهرت فيه رطوبته إن كان بحيث لو عصر قطر تنجس وإلا فلا، كما لو وضع رطبا على مطين بطين نجس جاف، ولو تنجس طرف ثوبه فنسيه وغسل طرفا بلا تحر حكم بطهارته، كحنطة بالت عليها حمر تدوسها فغسل بعضها أو ذهب طهر كلها، وإن فحة الميتة ولبنها طاهر خلافا لهما. والاستنجاء سنة مما يخرج من أحد السبيلين غير الريح، وما سن فيه عدد، بل يمسحه بنحو حجر حتى ينقيه، يدبر بالحجر الأول ويقبل بالثاني ويدبر بالثالث في الصيف، ويقبل الرجل بالأول ويدبر بالثاني والثالث في الشتاء. وغسله بالماء بعد الحجر أفضل، يغسل يديه أولا ثم المخرج ببطن أصبع أو أصبعين أو ثلاث لا برؤوسها، ويرخي مبالغة إن لم يكن صائما. ويجب إن جاوز النجس المخرج أكثر من درهم، ويعتبر ذلك وراء موضع الاستنجاء، ولا يستنجي بعظم وروث وطعام ويمينه. وكره استقبال القبلة واستدبارها لبول ونحوه ولو في الخلاء.